صوت العرب من القاهرة. القرآن الكريم آيات بينات لما يتيسر من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زورا. قل ادعوا الذين زعمتم فالضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم